يقول الأخ هل يعتبر قيام الضيف من باب العرف عند أهل البلد؟ نعم، إذا كان عرف أهل البلد على أنه يقام للضيف كان من ذلك، وليس في الأحاديث النبوية ما يمنع من ذلك، ولا تعرفه العرب في جاهلية ولا في إسلام إن الإنسان يسلم وهو جالس، وإنما يكون ذلك في من اعتيد الاجتماع به، فالسنة حينئذ عدم القيام. أما من لم يعتد اللقاء به فلا يقال حينئذ أن السنة عدم القيام، فإذا كان صيحاب يجتمعون في أطراف النهار فهذا ليس من السنة إذا التقوا أن يقوموا ويصافحوا بعضا، كقوم يصلون العصر مع بعضهم ثم يقول لهم أحدهم تفضلوا في قهوة فيدخلون يصافح بعضهم بعضا ويقومون، هذا ليس من السنة، يسلم ويجلس هذه السنة. أما من لم يعتد اللقاء به هذا لا يقال من السنة أنه يجلس له، هذا لا تعرفه العرب في الجاهلية ولا في الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.